بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقسم الله تبارك وتعالى 11 قسما في القرآن على أمر، ولم يتكرر هذا القسم في القرآن إلا مرة واحدة. ونحن لا نحتاج من ربنا تبارك وتعالى قسما، فإنه سبحانه إذا أخبرنا بحسن شيء أو أهميته فنحن نؤمن ونوقن بذلك لا شك. فإذا أخبرنا الله عز وجل بشيء بأنه هام، فهذا إيماننا ويقيننا بأنه مهم. فإذا أقسم الله تبارك وتعالى عليه تبين أن هذا الأمر في غاية الأهمية. فإذا تكرر القسم ازداد الأمر أهمية، فما بالنا وقد أقسم الله عز وجل 11 قسما، وما بالنا أن ذلك القسم لم يتكرر إلا مرة واحدة. هذا القسم وهذا الأمر الموجود في سورة الشمس، فقال تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فأقسم الله عز وجل على أن الفلاح والنجاح والنجاة إنما هو متوقف على تزكية النفس وتربيتها، وأن الخيبة والخسران إنما هو متوقف على ترك هذه النفس بغير تربية وبغير تزكية. فقال سبحانه: قد أفلح من زكاها، فالفلاح متوقف على ذلك، فلاح الإنسان وراحته وطمأنينيته وسعادته متوقف على تزكية نفسه وتربيته. قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من زكى نفسه ورباها وعبدها لله تبارك وتعالى. قد أفلح من طهر نفسه من الذنوب وأصلحها بالطاعات. وقد خاب وخسر من ترك هذه النفس بغير تربية وبغير تزكية، تذنب وتكثر من الذنب، فيها من العيوب والمثالب والذنوب الكثيرة والكثير. هذه نفس خائبة. والله تبارك وتعالى حين بعث الرسل جعل من أهداف بعثة الرسل تزكية النفس وتربيتها، فكان أحد أهداف بعثة الرسل تزكية النفس وتربيتها. وكما قيل أن التزكية إنما هي ربع الرسالة المحمدية. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل في علاه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولما أرسل الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام إلى فرعون، كان من دعوة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فكان مما دعا موسى عليه السلام إليه فرعون، وكان مما قاله موسى لفرعون، وكان من دعوة موسى لفرعون أن يزكي نفسه وأن يربيها وأن يعبدها لله تبارك وتعالى وأن يطوعها لربها سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكان من أهداف بعثة الرسل أنهم يرتقون بهذه النفوس البشرية إلى مقامات عالية، إلى مقامات جليلة من السمو. وهذا ما تحقق في الحقيقة في أتباع الرسل صلوات الله تبارك وتعالى عليهم، فنجد من النماذج البشرية المثالية التي يطمح إليها كل إنسان. كل الفلاسفة والمفكرين، علماء الاجتماع وغيرهم، يبحثون دوما عن مدينة فاضلة، ويبحثون دوما عن المدينة التي يكون فيها الناس على درجة من المثالية. وحتى كتب بعضهم المدينة الفاضلة وتخيل مدينة فاضلة. في الحقيقة نحن وجدنا ذلك في اتباع الأنبياء والمرسلين، وجدنا هذه النماذج في أتباع الرسل، في من اتبع الرسل، في من أطاع الله تبارك وتعالى. وجدنا هذه المدينة الفاضلة في المدينة المنورة، في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لماذا؟ لأنهم زكت نفوسهم وتربوا على هذا الدين وتمسكوا بهذا الدين. فكان من تمام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تزكية هذه النفوس. ولذلك فنحن نجد في كتب العقائد، وفي أغلب كتب العقائد، أنهم يلحقون أبوابا في نهاية كتاب العقيدة بأبواب خاصة بالسلوك وخاصة بالأعمال الصالحة وببعض العبادات وببعض أنواع التزكية. وذلك لأن هذا من دعوة الرسل، وأنه لا بد لما يؤمن به الإنسان ولما يعتقده أن يكون له أثر في سلوكه وفي أخلاقه وفي حياته. فلذلك تتبعون أبواب العقائد والكلام في مسائل التوحيد والإيمان بهذا الجزء في السلوك والأداب والأخلاق والعبادات، لأنه لابد أن يكون هناك أثر لما يؤمن به ولما يعتقده الإنسان. فإذا كان من أهداف بعثة الرسل تزكية النفوس، كان لابد من ذلك. وقد أجمع علماء القلوب على أن القلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها سبحانه وتعالى، ولا تصل إلى مولاها سبحانه وتعالى حتى تكون صحيحة سليمة زكية. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فكلما طابت النفوس وزكت قربها الله عز وجل، فتسعد بالله عز وجل وتأنس به سبحانه، وتستغني بالله عز وجل عن كل ما سواه. وكلما عصى العبد ربه وصغر نفسه وحقرها بمعصية الله عز وجل، طرده الله عز وجل عن حضرته وأبعده بقدر جنايته، فتحدث الوحشة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وبينه وبين عباد الله المؤمنين. فلو حصلت لهذا العبد العاصي الدنيا بحذافيرها لم تعوضه عما فقده، لم تعوضه هذه الوحشة، لم تعوضه عن القرب من الله تبارك وتعالى. وتزكية النفوس وتطهيرها سبب للفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فهؤلاء الذين جاءوا بالإيمان والتوحيد ومعه العمل الصالح ومعه الطاعة والعبودية، أولئك لهم الدرجات العلى. هؤلاء لهم الدرجات العلى، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا يبأسون، وإنما نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك جزاؤهم بسبب تزكيتهم لأنفسهم، بسبب عبوديتهم لربهم تبارك وتعالى، بسبب توحيدهم وإيمانهم والصالحات التي عملوها، وذلك جزاء من تزكى. وأعلى مقامات الدين هو مقام الإحسان، وهو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا المحسن زكت نفسه حتى راقبت ربها تبارك وتعالى في كل حركاتها وسكناتها. والعبد إذا راقب ربه تبارك وتعالى واستشعر معية الله عز وجل له، وأنه سبحانه يعلم حاله ويعلم ما يخفيه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسمعه ويبصره تبارك وتعالى، فإنه يرتدع عن كل ذنب وعن كل معصية. وما عصى عبد ربه تبارك وتعالى إلا بسبب ضعف تعظيمه لله عز وجل، وضعف مراقبته لربه تبارك وتعالى، وضعف تذكر الآخرة. ولذلك كان أعظم رادع عن المعاصي هذه المراقبة، مراقبة العبد لربه تبارك وتعالى، استشعاره لسمع الله وبصره أن الله عز وجل يسمعه ويبصره ويراه ويعلمه ويعلم حاله سبحانه وتعالى. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في معنى كلامه: ما أنزل الله عز وجل زاجرا ولا رادعا عن المعاصي مثل هذه الآيات، أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى يطلع عليه مراقب له، يسمعه ويبصره تبارك وتعالى. ولذلك قيل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فالعبد تزكو نفسه حتى تصل إلى مقام الإحسان، مقام المراقبة. ولذلك لما سأل رجل إبراهيم ابن أدهم رحمه الله عن طريقة لترك الذنوب، رجل جاءه يسأل كيف يترك الذنوب والمعاصي، يريد أن يدله على شيء يجعله يترك الذنوب والمعاصي ويبتعد عنها، فقال له إبراهيم رحمه الله مما قاله له: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه، إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. فقال الرجل: وكيف هذا ولا يوجد مكان لا يراه الله تبارك وتعالى، لا توجد ذرة لا يراها الله تبارك وتعالى، كيف ذلك؟ فقال له إبراهيم بن أدهم رحمه الله: فكيف تعلم أنه يراك وتعصيه، فكيف تعلم أنه يراك وتعصيه. ولذا قيل: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك. فتزكو النفس وتتربى وتتعبد لله تبارك وتعالى حتى تصل إلى هذا المقام الذي هو أعلى مقامات الدين، وهو مقام الإحسان. وتزكية النفوس أحد الخصال الموجبة لذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أمور الزكاة، ثم قال: وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فيذوق العبد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة حين تزكو نفسه وتتطهر وتتربى. ولهذا من ذاق هذه الحلاوة فإن سعادته وراحته وطمأنينيته وسكنه يكون في طاعة الله عز وجل، فتكون الطاعة له كالماء للسمك. فكما أن السمك لا يستغني عن الماء، فكذلك هذا العبد لا يستغني عن طاعة الله عز وجل. فكما أن السمك إذا خرج من الماء مات، كذلك الإنسان إذا ابتعد عن الله تبارك وتعالى مات، حتى وإن كان يتنفس ويأكل ويشرب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كالحي والميت. الذي يذكر ربه تبارك وتعالى هو الحي المطيع، هو الحي، الحياة الحقيقية، حياة الراحة والطمأنينة والسعادة. والعاصي ميت، حتى وإن كان يتنفس ويأكل ويشرب وله عمر على الحياة، لكنه ميت القلب. فراحة الإنسان وسكنه وسعادته تكون في طاعة الله عز وجل. ولذلك نجد سيد الناس وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتشقق قدماه وتنم ساقه، يصلي ويقف بين يدي الله حتى تتشقق القدم وتنم الساق. لماذا؟ لماذا منه عليه الصلاة والسلام كل هذا؟ لأنه ذاق حلاوة الإيمان. لأن من ذاق حلاوة الإيمان لا يستطيع أن يتركها. ذاق حلاوة الطاعة، حلاوة القرب من الله عز وجل، حلاوة الأنس به سبحانه وتعالى. ذاق هذه الحلاوة التي لا يستطيع أن يستغني عنها. ولذلك العبد إذا ذاق هذه الحلاوة، إذا زكت نفسه وتطهرت وسمت وارتفعت عن الذنوب والمعاصي، كان لها هذه الأفعال الجليلة. فلا نستبعد ولا نستغرب أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لماذا؟ لأنه كان أقرب الناس وأطوع الناس لله تبارك وتعالى، فذاق حلاوة القرب بالله، حلاوة الأنس به سبحانه وتعالى، حلاوة المناجاة له سبحانه وتعالى، حلاوة التضرع بين يديه سبحانه وتعالى. وليس هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان هذا في عموم الصالحين من هذه الأمة. كان لما ذاقوا حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، كانت لهم الأعمال الجليلة الكبيرة. يقول الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان التركستاني: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه. ما يسمع عن أحد أنه تعبد عبادة إلا وتعبد هو لله مثلها أو زاد عليها كذلك. لأن هؤلاء كان حالهم كما قال وهيب ابن الورد رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، يعني إن استطعت أن تكون أعبد الناس لله وأطوع الناس لله عز وجل وأقرب الناس لله عز وجل فافعل. قيل لنافع: ما كان ابن عمر يفعل في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. فاتته يوما صلاة جماعة، صلاة واحدة في جماعة، صام يوما وأحيا ليلة كاملة بالصلاة والذكر والعبادة وأعتق رقبة، لأنه فاته بعض الثواب، فاته صلاة الجماعة. وعن جعفر قال: دخلنا على أبي التياح رحمه الله نعوده، فقال: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله، أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. ثم بكى. يعني الإنسان إذا رأى من حوله في تقصير أو في تفريط في حق الله عز وجل. هذا لا يدعوه إلى التقصير، هذا لا يدعوه إلى التفريط، بل يدعوه إلى الازدياد في الاجتهاد، الازدياد في الطاعة، الازدياد في العبودية. لأن العبادة في وقت انشغال الناس وفي وقت الفتن وفي وقت كثرة المحن والفتن والشهوات أكثر ثوابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج اللي هي وقت الفتن والشدة. ولذلك كان دعاء السوق له ثواب كبير وأجر عظيم جدا. لماذا؟ لأن هذا المكان مكان انشغال الناس بالتجارة والبيع والأموال، فهناك انشغال عن ذكر الله وعن عبوديته سبحانه وتعالى. ولذلك كان الذي يذكر ربه تبارك وتعالى في هذا المكان له هذا الثواب الكبير والأجر العظيم. عن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، أي من عمر بن عبد العزيز، ولا أحدا أشد فرقا من ربه منه. يعني ما رأت أحد، ما رأت بعينيها يعني في من حولها، أشد خوفا من الله عز وجل من عمر بن عبد العزيز. كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه. يعني يظل يصلي يبكي أو يقرأ القرآن ويبكي أو يتذكر الآخرة ويبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه. ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. كان علقمة بن قيس رحمه الله يقال له: لما تعذب نفسك؟ ظن هؤلاء أن هذا الاجتهاد والطاعة من علقمة شدة عن النفس وتعذيب لها، فكان يقول لهم: كرامتها أريد، أنا لا أعذبها، أنا لا أعذبها، ولكن أريد لها الكرامة والمكانة في الدنيا والآخرة، أريد لها المكانة والكرامة عند الله تبارك وتعالى، كرامتها أريد، أريد أن يكرم الله عز وجل هذه النفس بسبب هذه الطاعة، كرامتها في الدنيا وكرامتها في الآخرة. وكان الأسود بن يزيد رحمه الله يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر، فكانوا يقولون له في ذلك وقالوا: إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا. يعني كانوا بيقولوا له: يعني هون على نفسك، الأمر يعني أيسر من ذلك، ممكن بتفعل أقل من ذلك. فكان يقول رحمه الله: إنما أنا عبد مملوك، لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئت به. إنما أنا عبد لله، لا أدع من أمر الاستكانة والتضرع والعبادة شيء إلا وجئت به. إنما أنا عبد مملوك لله تبارك وتعالى، لا أدع شيئا يقربني إلى الله عز وجل إلا وجئت به. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله قد علق سوطا في بيته، في المكان الذي يصلي فيه في بيته، وكان يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا دخل الفتور عليه تناول سوطه وضرب به ساقه وقال: أنت أولى بالضرب من دابتي، أنت أولى بالضرب من دابتي، وحفز نفسه على الصلاة. كان هشيم تلميذ منصور ابن زادان رحمه الله كان لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما عنده زيادة في العمل، لو قيل له ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة من العمل، اجتهاد عظيم جدا، ما عنده زيادة من العمل. وهذا لم يؤثر عنه منصور ابن زادان رحمه الله فقط، وإنما عن منصور ابن صفار ابن سليم وغيرهم كثير من السلف، أنه لو قيل لهم القيامة غدا ما كان عندهم مزيد من العمل، لو قيل لهم القيامة غدا، لو قيل لهم حتموتوا هذه اللحظة ما كان عندهم أو ستموتون غدا ما كان عندهم مزيد من العمل، لأنه كان قسموا أوقاتهم الليل والنهار على الطاعة على العبودية، إما في مصالح الدين أو مصالح الدنيا، لا ينشغلون عن العبادة وعن الطاعة بشيء. وقيل عن الأعمش أو روي عن الأعمش أو قال عنه وكيع، كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. يعني عمره متخلف، يعني ما كانت تقام الصلاة إلا هو في المسجد. وعن حماد بن سلمة قال: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا، أي عائدا مريضا، أو مشيعا لجنازة، أو قاعدا في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل، فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل، يعني كنا نعتقد أنه لا يعرف معصية الله، ما عرفش يعصي، لا يعرف أن يعصي ربه تبارك وتعالى، لأن وقته كله مشغول بالطاعة، ليس عنده وقت فراغ، ليس عنده وقت يدخل الشيطان فيه إليه من أجل أن يأخذه إلى المعصية، ليس عنده وقت فراغ يدخل منه الشيطان من أجل أن يبعده عن الله تبارك وتعالى، وإنما أوقاته كلها مقسمة على طاعة الله عز وجل. هذه النماذج ما وصلت إلى هذا الحال، هذا الاجتهاد الكبير، ما كان هناك وصول إلى هذه الحالة إلا حينما زكت نفوسهم وتطهرت وسمت هذه النفوس إلى المستوى، إلى مستوى إسلامهم ودينهم. فلما زكت النفوس كانت هذه النماذج الفذة. وكذلك كلما تعبد الإنسان واجتهد وأخلص لله تبارك وتعالى كلما زكت نفسه. هذا حالهم في العبادة والطاعة. وأما حالهم في الحياة، فمن زكت نفسه كان من أنعم الناس حالا، أطيب الناس عيشا، وأهنأ الناس عيشا. نضرب لذلك مثالين كنموذج، وإلا فالنماذج يعني لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما كان فيه من الجهاد مع المبتدعة والجهاد بالسيف ضد التتار والقيام بعبء نشر السنة، ومع ما كان فيه من السجن ومن الفقر ومن ضيق العيش، كيف كان حاله رحمه الله؟ يقول ابن القيم عنه، عن شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة جنة الدنيا، جنة الطاعة، جنة العبودية، جنة القرب من الله عز وجل والأنس به. فمن لم يدخل هذه الجنة في الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. وقال مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. سبحان الله، انظر إلى حال هذا الرجل، يقول: جنتي في صدري، جنتي قلبي، أينما رحت فهي معي لا تفارقني. ماذا يفعل الأعداء؟ ماذا يفعل الخصوم؟ أكثر ما يفعله أن يحبسوني. فهذا المحبس وهذا السجن إنما هو العبد يخلو فيه مع ربه تبارك وتعالى، ينصرف عن كل المشاغل، لم يكن له إلا الدعاء والذكر والطاعة وقراءة القرآن. يعني انظر إلى السجن عند هذا والسجن عند غيره، السجن عند غيره بلاء يعني لا يستطيعون الصبر عليه، لكن هذا لما كان قلبه مشغول بغير ما ينشغل به الناس، قال: إن هذا السجن فرصة لأن يكون العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى طاعة. وقتل شهادة، أقصى ما يمكن أن أفعله أن يقتلوه، قال قتله شهادة لأنه في سبيل الله عز وجل، وإخراجي من بلدي سياح، لو نفوني إلى بلد غير هذه البلد أنا أخرج إلى بلد أخرى أعرفها وأعرف أحوالها وأدعو إلى الله عز وجل وأدعو الناس فيها. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. لما حبسوه يقول إن هو لو ملأ لهم القلعة ذهبا ليعطيهم مكافأة على سجنه ما كافأهم، أو قال على ما كان له من الخير في هذا السجن. سبحان الله، هو في سجن لكن لما سجن هو رحمه الله خلى بالقرآن فبدأ يتمعن، وهو كان يفعل ذلك قبل ذلك لكن كان هذا مع خلو القلب وانشغاله عن محاربة أهل البدع أو أهل الكفر أو غير ذلك، فخلى تعبد وصلى، كانت خلوة رهيبة بينه وبين الله تبارك وتعالى، فنتج عن ذلك خير عظيم. هو بيقول لو أن أعطاهم ملء القلعة ذهب ما كافأهم على ذلك. فانظر إلى نعيم هذا الرجل على رغم ما كان فيه، عاش الحياة الحقيقية، السعادة الحقيقية، حياة القلب. وكان يقول في سجوده وهو محبوس، هذا ما يروي عنه تلميذ ابن القيم وهو كان معه في السجن، كان يقول في سجوده وهو محبوس، يعني الإنسان لما يكون محبوس بيدعو الله دائما بأن يفرج الله عز وجل أو أن يحفظ أولاده أو غير ذلك مما يدعو، لكن كان شيخ الإسلام وهو محبوس يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه رحمه الله هو الذي قال: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هوى. المحبوس السجين في الحقيقة هو من حبس قلبه عن ربه، من ابتعد قلبه عن ربه تبارك وتعالى، والمأسور من أسره هواه. فعلا المأسور الذي يأسره ويغلبه هواه وتغلبه شهوته، ده الأسير فعلا. قال: ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليها وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول ابن القيم رحمه الله عنه: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بلد الضهى. يعني كان أطيب الناس عيشا رغم أنه كان فقير وكان ليس هناك رفاهية، بل كان في تقشف وشدة، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا تلوح نظرة النعيم على وجهه. يقول ابن القيم أيضا: وكان إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض، حينما يكون في السجن، حينما كانوا في السجن، يقول: أتينا شيخ الإسلام فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرق قواهم لطلبها والمسابقة إليها. قول: سبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، أشهدهم جنة في الدنيا، جنة الطاعة، العبودية، الطمأنينة، الأنس بالله عز وجل، قرب القلب من الله عز وجل. فانظروا إلى هذه السعادة وإلى هذه الراحة وإلى هذه الطمأنينة على رغم ضيق العيش، على رغم الحبس وعلى رغم الشدة. ولذلك كان يقول بعض الصالحين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. واختار الملوك وأبناء الملوك نموذج ومثال لأنهم في نظر الناس أنعم الناس، في نظر الكثير من الناس إن أفضل وأسعد الناس هم الملوك وأبناء الملوك. فيقول: هؤلاء الذين هم في نظر الناس أنعم الناس لو يعلمون ما نحن فيه من السعادة بطاعة الله، من السعادة بذكر الله، من السعادة بالأنس بالله عز وجل، لحاربون حتى يأخذوا هذه السعادة. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. أطيب ما فيها، أجمل ما فيها، أسعد ما فيها، محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. فقل: أهل الدنيا هؤلاء مساكين، هؤلاء الذين يعني تمتعوا بشهوات أو ملذات الدنيا أو بمتاع الدنيا، مساكين خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، وما ذاقوا أحلى ما فيها، محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. وقال بعض السلف أيضا: إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا، ويقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. قل: إنه لتمر بي أوقات، أوقات هو فيها مطيع، ربما يكون فيها واقفا منتصبا بين يدي الله تبارك وتعالى يصلي الساعات الطوال، وربما يكون فيها يبكي من خشية الله عز وجل، خوفا من الله عز وجل، وخوفا من ذنوبه، وخوفا من عقابه سبحانه. ربما يكون ظل الساعات الطوال يقرأ القرآن أو يراجع أو يحفظ أو ينظر في كتب العلم، لكن وجد من السعادة، يقول: لو كان أهل الجنة ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. يعني لو لم يتنعم أهل الجنة إلا بهذه السعادة التي أجدها الآن إنهم لفي عيش طيب. فمحبة الله تبارك وتعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده تبارك وتعالى بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده سبحانه وتعالى المستولي على هموم العبد وعلى إرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. هذا المثال والنموذج الأول شيخ الإسلام. النموذج الثاني أبو قلابة رحمه الله، تبعي الجليل. كان هذا الرجل في آخر حياته قطعت يداه ورجلاه، وكان الذي يسعى عليه ولده. فكان في ذات مرة ذهب رجل في المكان الذي يسكن فيه أبو قلابة، فسمع من داخل المكان من يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا الرجل سمع من داخل المكان من يقول ذلك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فظن أنه إذا دخل المكان سيجد رجل من أسعد الناس وأهنأ الناس، البيت يكون بقى رجل بيشكر الله عز وجل كل هذا الشكر. فلما دخل إليه وجد رجلا قعيدا مقطوع اليد والرجل وليس حوله أحد، فتعجب من هذا المنظر. يعني هو في نظر الناس رجل في غاية البؤس والأسى، فتعجب ومن شدة ذلك قال: بما فضلك؟ يعني كأنه يقول: أنا لا أرى لك يعني ميزة عن غيرك، بالعكس أنت يعني أنا أراك في غاية التعب والشقاء والبؤس. قال: بما فضلك؟ قال: يا هذا، أليس لي لسان يذكر وقلب يشكر؟ أليس لي لسان يذكر ربه تبارك وتعالى وقلبا يشكر؟ وهذه النعمة كم من إنسان محروم منها، وفضل فعلا بقلبه الشاكر ولسانه الذاكر بطاعته لله عز وجل. لذلك كان لابد من الاهتمام الكبير الشديد بتزكية النفوس وبتربيتها وبتطهيرها من الذنوب ومن العيوب. ولذلك أيضا لابد أن تكون هذه التزكية على منهج أهل السنة والجماعة، على المنهج الصحيح، على منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التزكية والتربية. يعني لا تكن هناك أوراد أو صلوات أو مناهج مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نحن لسنا في حاجة إلى عبادات أو صلوات أو أذكار أو أوراد مخترعة بعيدة عن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعيدة عن ما جاء عن أصحابه الكرام. عندنا من ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أثر عن صحابته وما أثر عن أئمة السنة ما يغنينا ويكفينا ولا نحتاج إلى خارج ذلك. لماذا نقول هذا الأمر في النهاية؟ لأن أي عمل حتى يقبل لابد أن يكون له ثلاثة شروط. الأول أن يصدر من مسلم، يكون العمل صادر من مسلم لأن الكافر لا يقبل منه عمل. الثاني أن يكون خالصا لله عز وجل، أي أن يبتغي العبد بعمله هذا وجه الله تبارك وتعالى. الثالث أن يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العمل إذا كان خالصا لله عز وجل موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام صادرا مسلم قبل بإذن الله عز وجل ورحمته تبارك وتعالى. أما العمل إذا كان لم يكن خالص لله، يعني الإنسان أراد به وجه الناس أو أراد به متاع الدنيا، هذا عمل غير مقبول. وإذا كان العمل خالصا لله لكنه غير موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا غير مقبول. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. الله تبارك وتعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا ولكن أحسن عمل. قال المفسرون: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أحسن العمل ما كان خالصا لله وما كان صوابا، أي موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.